الأقل بس بالمشاعر سيدي وياكم تسافي بالقصيدة. بالقصيدة اسمح لي مولا اسمح لي مولا وبخيالي ما أخليها وحيدة على قلبس بالمشاعر سيدي وياكم تسافي بالقصيدة ودعيتها كتبت بكل القصايد ودعيتها اسمح لي وبهاي القصيدة كتير خذتها خل تعيش هالشعور مرة تسعد بالضعف لا دموع ويا العيال وبحزن يتوادع خل تروح البنا حضنك لي من وطن يا حسين تفرحي هواي تفرحي هواي من تروحي وبعد ما يقطر جفنها تفرحي هو تفرحي هو من مدام عينها تنشف ردينا تنشف دموع النواضي سيدي وياكم تسافي القصيدة أرسم لها جف أبو فاضل يصعدها ضعنها صورة إلها صاعد المحمل وعبد الله بحضنها عدها ماي ويا المتاع حاسب حساب الطفي تحتوي تروي بي بين يديها يظل عدي ولا ينوح بين يديه سيدي ويروح بنبي يا حسين أرسم الماء أرسم الماء يمخي يمكم سيدي ما بعد عنكم وأرسم الماء الماء أرسم الماء حتى يبقى يمكم الحارس ضعنكم ما تظل بالطفل حايل سيدي وياكم تسافي بالقصيدة من عفتها أدري من نار الخيام خايف عليها أمانيتها حتى لا تشوف الحبار تحس ديها من الحبال والسياط خايف على بنيته ولا تشوف بالطفوف دمك وحاس رقبته بالديار والأمان وداعتها بحسرتك يا حسين حاسي بالهار حاسي بالهار شوف راسك عالرموح وبلا عمامة حاسي بالهار حاسي بالهار أنا كل الضعن رجعت بسلام هذا كل إحساس شاي سيدي وياكم تسافر بالقصيدة بالقصيدة اسمح لي مولا اسمح لي مولا وبخيالي ما أخليها وحيدة على قلبس بالمشاعر سيدي وياكم تسافر بالقصيده